السائل يسأل عن الفرق بين الحلول والاتحاد، وهذا ما ورد في قول المصنف: ثم إن الغلو في الأنبياء والصالحين قد وقع في طوائف من ضلال المتعبدة والمتصوفة، حتى خالط كثيرا منهم من مذهب الحلول والاتحاد ما هو أقبح من قول النصارى أو مثله أو دونه. نعم، هناك فرق بين الحلول والاتحاد، ويضربون مثل لذلك أن الحلول هو مثل أن يحل الماء في الإناء، أن يحل الماء في الإناء، والاتحاد مثل أن يخلط الماء مع اللبن فيتحد، فهذا يسمى اتحاد، اختلاط الماء مع اللبن يسمى اتحاد، والحلول حلول الماء في الإناء، فإذا حل الماء في الإناء فكل واحد له جرمه الخاص ولا يكون بينهم امتزاج، أما الاتحاد هو امتزاج. ويقولون أن القسمة رباعية، هناك حلول خاص وحلول عام، وهناك اتحاد خاص واتحاد عام. فالأصل في هذا القول أنه عند النصارى، النصارى عندهم حلول خاص، وهو قولهم أن اللاهوت الذي هو الله حل في الناسوت الذي هو عيسى، وهذا يسمى حلول خاص لأنه خاص بشخص عيسى. وأما الحلول أو الاتحاد الخاص، الاتحاد الخاص كقولهم إن اللاهوت اتحد بالناسوت، اتحد بالناسوت فصار شيئا واحدا. هذه أقوى، هذه القولين الحلول الخاص والاتحاد الخاص موجود عند النصارى، أما عند طوائف من المتصوفة ومن شاكلهم ومن أهل الكلام فهناك الحلول الخاص كما ذكر عن بعض المتصوفة أنه قال ما في الجبة إلا الله، ويقولون بحلول الحلول الله عز وجل في أشخاص بعينهم، إما أنه حل في علي أو حل في فلان أو فلان من الناس، وهذه المذاهب موجودة في الحلول الخاص. وأما الحلول العام فهو قول الجهمية بأن الله حل بذاته في جميع خلقه، أن الله موجود بذاته في جميع خلقه، فهذا حلول عام، هذا حلول عام، فهو قول الجهمية في مسألة علو الله عز وجل، يقولون إن الله عز وجل حل بذاته في جميع خلقه، أن الله بذاته مع جميع خلقه في هذا الشيء، فهذا هذا القول يسمى حلول عام. أما الاتحاد فهو موجود عند ابن سبعين وابن العربي، عند الاتحادية من هؤلاء الباطنية الذين قالوا إن يعني الله عز وجل متحد بخلقه، فيرون أن لا خالق ولا مخلوق، حتى أنه يقول أنه يكون في جميع خلقه، فلا يرون فرقا بين الخالق والمخلوق، فكما في قولهم ذات ما ترى عين ما ترى، فإذا كان هذا هو قول الاتحادية كما يعلم من اسمهم، وهم أتباع ابن عربي وابن سبعين وابن الفارض والعفيف التلمساني، فهذا هو قول الاتحاد العام، الاتحاد العام، والله أعلم.